www.tarafreio.com. السماك نزلت روح انا الماي. الله اكبر عليك يا شاكوش، انت حال ماضو، انت حال هيصة، هنقول بيشا والتركي باسم فرعة ايمن كفتة. قول يا حلبة سوار يا بحرية www.tarafreio.com. كل يوم